محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مصنف رحمه الله أراد أن يرد على أن يختم الرد على هذا الإشكال الذي أشكل على بعض الناس في زمانه، وهو أن من ارتكب الشرك، أن بعض أهل زمانه استشكل أن من وقع في الشرك لا يكفر لأجل ادعائه الملة، أو لأجل قول لا إله إلا الله، أو لأجل شيء من أركان الإسلام. هذا هو الإشكال. وسمى من أورد هذا الإشكال بالملاعين، حيث قال: إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمنة، مع إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يؤدي أركان الإسلام. هؤلاء الملاعين ما زالون موجودون في زماننا، من يستشكلون أو يمتنعون عن تكفير مرتكب الشرك لكونه ينطق بالشهادتين، أو لكونه يأتي ببعض أركان الإسلام الظاهرة، مع إقرار هؤلاء الملاعين في عصر الشيخ وفي عصرنا أن هذا هو الشرك، يقرون، لكنهم لا يكفرون من فعل الشرك، ولا يكفرون من حسن للناس أو أباح فعل الشرك، ولا يكفرون من ذم التوحيد وأهله، أو ولا يكفرون من حارب أهل التوحيد أو أبغضهم، بحجة أن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله. قال الشيخ: هذا الكلام وهذا الاستشكال الباطل ما سمعناه قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الضالين. وهذا نص قوي فيه رد على أهل الإرجاء الذين يضعون هذا الإشكال أو مثل هذه الإشكالات حجرة أو عثرة في تكفير المشركين أو سدا مانعا. قال الشيخ: فإن ظفروا بحرف واحد من أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه. ثم أراد أن يختم الإشكال ببيان أمر هام. هذا الأمر الهام استشكله بعض الناس في زمان الشيخ، وحاصله أن الأمة لن تعود إلى الشرك، لن تقع في الشرك، أو أن الأمة معصومة من الوقوع في الشرك. وقد بوب المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الشراح: وهذا من دقة فهم المؤلف وحسن استدلاله، فإنه لم يقل باب أن هذه الأمة، بل قال إن بعض هذه الأمة، وهذا رد على بعض الغلاة الذين يكفرون الأمة بالعموم في أزماننا. الشيخ يقول باب أن بعض هذه الأمة، وأورد فيه حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ الحديث الآخر: لتأخذن مأخذ الأمم التي قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، الروم. قال: فمن؟ فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن الزمان يتغير حتى يقع فئام من أمة النبي في المشركين، أورد الحديث لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان ويدخل قوم من أمتي في المشركين، ثم أورد هنا في بابنا حديث أو تبويب البخاري رحمه الله باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ثم ذكر بإسناده والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية. البخاري رحمه الله بوب هذا التبويب لبيان أن بعض الأمة قد تقع في الشرك، وقد ذكر العلماء رحمهم الله رد على هذا الإشكال عصمة الأمة من الوقوع في الشرك، وهذا الإشكال أو هذا الاستشكال كان في زمن الشيخ، ومن صنف وأبدع في بيان حال الأمة فيما بعد عصر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالة له ماتعة في الدرر السنية الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ردا على هؤلاء، فذكر بعض أحوال أهل عصره عصر الشيخ في الأمصار. قال الشيخ رحمه الله كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم وانهدمت قواعد الملة الحنيفية، وغلب على الأكثرين منهم ما كان عليه أهل الجاهلية، وانطمست أعلام الشريعة، وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة وشب الصغير، وهرم على ذلك الكبير أعلام الشريعة مطموسة ونصوص التنزيل وأصول السنة مدروسة، وطرائق الآباء والأجداد والأسلاف مرفوعة، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة. قد خلع أكثر الناس رفقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا في التعلق بالأموات من الأولياء والصالحين. قال الشيخ وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن بحره الأجاج شاربون، وبه راضون، وإليه داعون. قد أعشتهم أي أعمتهم العوائد والمألوفات، وحبستهم الشهوات والإرادات. هذا نص بديع في الدرج السنية. ثم ذكر أحوال البلاد في عصره، فكان مما ذكره أذكره ملخصا ليس بنصه. قال أما بلاد نجد فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجد، كانوا يتناوبون على قبر زيد بن الخطاب يدعونه رغبا ورهبا بفصيح الخطاب، قبر زيد يدعونه ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج ويرونه من أكبر الوسائل والولائج. كذلك عندهم قبر يزعمون أنه قبر ضرار بن الأزور، وذلك كذب ظاهر وبهتان مزور. هذا حال أهل نجد. ذكر الشيخ أيضا أنه كان لأهل نجد نخل في حال كبار ينتابها النساء والرجال، ويفعلون عندها أقبح الفعال. ذكر الشيخ أن المرأة كانت إذا تأخر زواجها أو ترغب في الزواج تذهب إلى هذا النخل فتضمه وتدعوه، حتى أنها تقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. وذكر كثير من هذه انظروه في الدرجة السنية في موضعه المجلد الأول. ثم ذكر حال بلاد الحرمين، فذكر أنه كانت عند بلاد عند أهل الحرمين قبر يسمى بقبر محجوب، وقبة أبي طالب يأتون قبره بالشماعات والنذور والعلامات، يستغيثون بها بالقبور عند نزول المصائب وحلول النواكب. وكذلك ما يفعل عند قبر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها بسرف، وكذلك ما يفعل عند قبر خديجة رضي الله عنها مما لا يسع مسلم السكوت عليه. ثم ذكر ما يحدث في بلاد الطائف عند قبر العباس وقبر ابن عباس، عند قبر ابن عباس فقال الشيخ يفعل عند قبر ابن عباس من الأمور الشركية التي تشمئز منها نفوس الموحدين وتنكرها قلوب عباد الله المخلصين، وتردها الآيات القرآنية وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين. منها يقول الشيخ وقوف السائل عند القبر متضرعا مستغيثا مبديا الفاق إلى معبوده، حياكم الله شيخنا. كأنه انقطع، لست أدري من عندي أم عندكم. نعم من عندك شيخا. ذكر الشيخ ما يجري في الطائف كما ذكرنا من ولوج هؤلاء إلى قبر العباس وصرف العبودية من النذر والذبح. قال وأكثر العامة يلهجون بالأسواق اليوم على الله وعليك يا ابن عباس، يستمدون منه الرزق والغوث وكشف الضر والبأس. قال وقد ذكر محمد بن الحسين النعيم الزبيدي رحمه الله أن رجلا رأى ما يفعل أهل الطائف من الشعب الشركية والوظائف، فقال أهل الطائف لا يعرفون الله. قال الشيخ في الدرج السنية وكذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وكذلك ما يفعل في بندر جدة قد بلغ بهم الضلال. قالوا أما بلاد مصر وصعيدها وفيومها وأعمالها قد جمعت من الأمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية ما لا يتسع له كتاب، لا سيما عند مشهد أحمد البدوي. ثم ذكر حال أهل اليمن وحال أهل صنعاء وحال أهل حضرموت وحال أهل نجران وحال بلاد الشام كأهل حلب ودمشق وتعظيمهم للأوثان. قال وبالجملة فهكذا كانت حال هذه الأمصار. قال الشيخ رحمه الله فمن اطلع نعم اسمعني، انقطع الصوت قبل قليل وعاد انقطع من عندي كلامك عن أهل جدة انقطع نعم انقطع ثم عاد. الحاصل هذا ما ذكره الشيخ عن البلدان في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، راجعوه مفصلا في الدرج السنية المجلد 1 صفحة 378 وإلى 386 من طبعة الرئاسة العامة. إذن ختم الشيخ هذا الباب للرد على هذا الإشكال المذكور. وإذا كان في عصر الشيخ جرى ما جرى فإن الأمر قد زاد، وزادت عبادة الأوثان والأنداد، وزاد على ذلك من العوام التحاكم إلى الطواغيت وإلى القوانين الوضعية التي طمست أعلام الشريعة في بلاد المسلمين. لكن الله جل وعلا قيض لدينه من يحفظه وينصره ويحافظ على شعائره ويقوم على أموره ويجاهد أعداءه بماله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم أو على من خالفهم إلى يوم القيامة. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء. نعم شيخ. نعم أحسن. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة أهل العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله تعالى: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي. نقف هنا يا شيخ، نقف هنا. نعم. لأنه سيبقى في موضوع جديد نشرح هذا الذي يعني ذكره الشيخ رحمه الله، وكما قال أحد الشراح هذا من الفقه الدقيق لهذا الإمام. وبعد بيانه للتوحيد وجوب الالتزام به وبيانه للشرك وإزالة الإشكالات حول ذلك، بدأ الشيخ يعرض لقضية هامة لها تعلق بمسألة التوحيد، فبوب باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. هذه قضية عظيمة، قضية الولاء والبراء، وتلفت فيها مؤلفات مستقلة. قضية الولاء والبراء ألفت فيها مؤلفات مستقلة، لكن نأتي على بعض رؤوسها مما عناه الشيخ في رسالتنا، من ذلك ما كتبه الشيخ محماس الجلعود في كتابه الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ومن ذلك ما كتبه الدكتور محمد سعيد القحطاني في كتابه حقيقة الولاء والبراء، ومن ذلك ما كتبه محمد عبد الهادي المصري في كتابه فيما كنتم حزب الله فيما كنتم، ومن ذلك من الرسائل القديمة رسالة النجاة والفكات في موالاة أهل الإشراق وغيرها من الرسائل. فقد سبق لنا أن تعرضنا لهذه القضية في أكثر من درس من دروسنا، خاصة عند شرحنا لنواقض الشهادتين. وقلنا أن هناك صورا مكفرة في مسألة الولاء والبراء اعتنى أهل العلم بتحريرها، وأن هناك صورا غير مكفرة اعتنى أهل العلم بتحريرها. فمن الصور المكفرة بغض أهل الإسلام، من الصور المكفرة مظاهرة المسلمين، ومن الصور المكفرة التحزب مع الكافرين، ومن الصور المكفرة تشبه العام المطلق بالمشركين، ومن الصور المكفرة الدعوة إلى وحدة الأديان، ومن الصور المكفرة ادعاء عدم صالحية الشريعة إرضاء للكافرين. وهناك صور غير مكفرة وهي ما يسميه العلماء الولاء الجزئي، مثل الركون إليهم، استعمالهم في أعمال المسلمين، البشاشة لهم، تلقيبهم بالألقاب المعظمة مثل السيد وصاحب الفخامة. وهذه الصور تفصيلها في كتابنا ضوابط التكفير، فراجعوها حتى لا يحدث الخلط بين الصورتين أو بين الصور المكفرة والصور غير المكفرة، تفصيلها في كتابنا ضوابط التكفير. لكن نقول ولله وبالله التوفيق، إن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه قطع الولاة بين المسلمين وبين أعداء الإسلام، وكل عبد التزم التوحيد قولا وعملا واعتقادا فلا بد أن يأتي بلازم التوحيد إن كان صادقا، ومن لوازم التوحيد ومقتضياته، لوازم التوحيد ومقتضياته البراءة من أهل الشرك أو من الشرك وأهله. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية العظيمة التي سبق أن تعرضنا لها بشيء من التفصيل، والله جل وعلا ذكر أن الأسوة لنا في إمام الحنفاء والذين معه من المؤمنين، حينما قالوا لقوم إنا براء منكم، قدم الله جل وعلا كما قال الشيخ حامد بن عتيق البراء منهم على البراء من معبوداتهم، لأن بعض الناس قد يتبرأ من المعبودات ولا يتبرأ من الأقوام. بعض الناس عنده التوحيد النظري، يشرح عبادة القبور والقباب والتحاكم للطاغوت ورؤوس الطواغيت، ثم تراه يضاحك ويمازح ولا يتبرأ ويمدح أهل الباطل، هذا ما حقق الولاء والبراء. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أيضا قدم الكفر بهم، كفرنا بكم يعني كفرناكم تبرأنا منكم. قال وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقطع الله جل وعلا الموالاة بين اليهود والنصارى وبين المؤمنين، وأخبر أن من تولاهم فإنه منهم في قوله تعالى هو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد ذكر الله جل وعلا أنه متبرأ ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين في قوله: لا يتخذ المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال ابن جرير رحمه الله: فليس من الله في شيء أي أن الله بريء منه. وحصر الله جل وعلا الولاء للمؤمنين بأداة الحصر في قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال الله جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال الله جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم. فالآيات في ذلك معلومة. فقال بعض أهل العلم: لم يذكر الله جل وعلا في القرآن بعد آيات التوحيد أكثر من آيات الولاء والبراء. أكثر من آيات الولاء والبراء. وعد الله جل وعلا مناصرة هؤلاء من النفاق. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. وقال الله جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وغيرها من الآيات الواردة في هذا المعنى. إذن التوحيد لا يصلح إلا بالبراءة من المشركين الذين يزعمون التوحيد الآن ويزعمون أنهم على جهاد، ثم يمدحون طواغيت العرب والعجم. هؤلاء ليسوا على شيء. إمام الحنفاء قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا إمام الحنفاء. التوحيد لا يتحقق إلا بالبراءة من المعبودات. إذن قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال شيخنا رحمه الله تعالى إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأمر الأول: الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه، والنهي عن الشرك بالله في عبادته والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير من فعله. وقال أيضا كما في الدرج السنية: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله. وقد نقلنا قول الشيخ محمد: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم في الله. قال الشيخ عبد الرحمن معلقا: فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك، وإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعلهم. هذا في الدرج السنية المجلد العاشر 107. قال أيضا المجلد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والقرآن من أوله إلى آخره يبين لكم كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ولا يصح لأحد إسلام إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة من نفي الشرك في العبادة والبراءة منه وممن فعله ومعاداته وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والموالاة في ذلك. هذا في الدرج السنية. هذا في الدرج السنية المجلد الثاني 72. قال الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب تعليقا على قول أبيه أو على قول ابن القيم الذي نقله وما نجا، قال: فانظر رحمك الله إلى قول الإمام: يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعادة أهل الشرك، فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله والله أعلم. من النصوص البديعة أيضا في الدرج السنية المجلد الثامن 396: وما بعده قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: والمرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل، يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعا لهواه داخلا من الشرك في شعب تهدم دينه أو من دينه ما بناه، تاركا من التوحيد أصولا وشعبا لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ولا يبغض إلا لله، ولا يعادي ولا يوالي إلا لجلال من أنشأه وسواه. وكل هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا الله. وعادات أهل الشرك من لوازم الشهادتين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله، ذكر أهل العلم أنه يشمل الكفر بالمعبودات وممن عبد المعبودات. هناك فتوى مهمة أيضا في الدرر السنية أنقلها لأهميتها، وهي للشيخ حسين الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، قال في المسألة 11: رجل دخل هذا الدين وأحبه، رجل دخل هذا الدين وأحبه لكن لا يعادي المشركين. قال: الجواب أن هذا الرجل لا يكون مسلما، فمن قال لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض لأهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الشرك والكفر وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض للقباب، فهذا لا يكون مسلما، هذا لا يكون مسلما. بقيت مسألة وهي الفرق بين العداوة وإظهار العداوة. أصل العداوة لابد أن يكون موجود، أما الإظهار فهذا بحسب القدرة، هذا بحسب القدرة. فأصل العداوة هذا نص عليه كثير من أهل العلم. نكتفي بهذا القدر على أن نتم هذا الموضوع الهام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وخاصة ما ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وعلماء الدعوة حول هذه المسألة الهامة التي تحتاج إلى نوع من التفصيل والتجلية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيك. تفضل يا شيخ. أسئلة شيخ؟ قل، هناك توجد أسئلة حول درسنا أم نقول؟ نعم، أحسن الله إليكم. نعم، في بعض الأسئلة حول موضوع الدرس وبعضها خارج موضوع الدرس. لا، خلينا الوقت متأخر، خارج موضوع الدرس أرسل لي على الخاص وأنا أجيب عليه، وأيضا المكتوب يعني ائتني به لو في يعني موضوع الدرس يعني. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل: شيخنا، من نطق بالشهادتين دون أن يأتي بشروطها كاملة، فهل نحكم عليه بالإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة كبيرة وهي بعيدة عن موضوع درسنا الحقيقة، لكن نقول ما اتفق عليه أهل العلم، وهذا يحتاج إلى نقل وبحث مستقل، أن من نطق بالشهادتين يحكم له بالإسلام فور نطقه بالشهادتين، ثم يعلم ويلزم بلوازمها، فإن أخل بها كان مرتدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام الناس كما ذكر أهل العلم على جهلهم ثم علمهم، لا نقول كما يقول غلاة التكفير أو غلاة التوقف والتبين أننا لا نقبل إسلام الناس اليوم. نحن نتكلم عن رجل أراد أن يدخل. بما يدخل إنسان الإسلام؟ بما يدخل إنسان الإسلام؟ يدخل بالشهادتين، يدخل بالشهادتين. وهذه المسألة راجعة إلى ما قد ذكرناه أن مسائل التكفير والإيمان لا مدخل فيها للعقليات، يعني قد يأتي العقل فيقول لك أغلب الناس مشركين اليوم، كيف نقبلها يعني الشهادة منهم؟ هذا التصور العقلي قد حدث لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو كان غالب الظن. ففي حديث أسامة المعروف في صحيح مسلم بنصه أنه رفع السيف على رجل فقال لا إله إلا فقتله، غالب الظن أن هذا الرجل نطق بالشهادتين مقافة السيف، لا استسلاما ولا انقيادا ولا إيمانا، هذا غالب الظن. وأسامة أعمل غالب الظن فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله وقال إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس، أن أشق عن قلوب الناس كما في الحديث. وكذلك كثير من الأفعال، حتى في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، هذه الآية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وفي سبب نزول هذه الآية أن رجلا ألقى السلام على بعض الصحابة فقتلوه، لم يقبلوا منه السلام. وفي رواية لغير حفص يا أيها الذين آمنوا لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. القاعدة عند أهل السنة أن أحكام الكفر والإيمان مبناهما على الظاهر، ولو أجرينا، لو طرد هذا القول المغالي لأجريناه على الكافر، يعني بالمساواة، بمفهوم المساواة. يعني هذا يقول أنا ما أحكم، ما أحكم الإسلام، ربما لا يعلمها، ربما لم يكفر بالطاغوت، ربما لم يفهم معنى الطاغوت، ربما نقول له أيضا هذا الكافر ربما لا يعلم، ربما لا يقصد. يعني أحكم بالمساواة. إذا كنت تتوقف في إسلام المسلم فتوقف أيضا في تكفير الكافر. فلماذا تتوقف في إسلام المسلم ولا تتوقف في تكفير الكافر؟ هذه البدعة النكراء، بدعة التكفير بالعموم أو بدعة التوقف والتبين، هذه بدعة النكراء نتج عنها تكفير الناس، هذه بدعة نكراء وتحتاج إلى محاضرات مستقلة. أهل السنة مجمعون على أن الأحكام تجرى على الظاهر، ولا مدخل للظن في هذا، ولا مدخل العقل في هذا. يعني إلى متى كنت أقول لأحد الغلاة، إلى متى حدد لي الزمن الذي نحكم فيه على رجل الإسلام؟ متى نحكم لي يعني؟ رجل نطق بالشهادتين الآن أمامي، ما الزمن في عندك؟ هنقول نعلمه شروط الشهادتين، لسه ما واخد الشهادتين، لسه ما حكمنا على الإسلام، الكفر بالطاغوت، رؤوس الطواغيت، الولاء والبراء، الأصول الثلاثة، لسه إلى متى؟ يا أخي الإسلام أيسر من هذا، باب الإسلام الواسع الشهادتين ثم يعلم. قد يقول قائل هذه شبهة، المعاني تغيرت والأزمنة تغيرت، معايا؟ هذه شبهة باطلة، شبهة عقلية. حتى في عصر الصحابة العرب البلغاء الفصحاء ممن يفهمون مدلول الشهادتين، منهم من دخل في الإسلام ووقع من بعضهم خدش للتوحيد، قبل النبي إسلامهم، نعم قبل النبي إسلام، بعضهم جاهد مع النبي وقع منهم خدش في التوحيد، كالذين قالوا ذات أنواط، هذول الخارجين مجاهدين حدثاء إسلام محكوم لهم بالإسلام تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، تحت سيف النبي صلى الله عليه وسلم، حدثاء عهد قبل إسلامهم. وهل امتحن النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يزيد من العرب؟ ما امتحنهم. هذه بدع النكراء دخلت على عقائد أهل السنة. يا شباب لا تغرنكم المعاني العقلية، كما قلت هذه المسألة تحتاج إلى، يعني هي بعيدة عن الدرس الحقيقة، تحتاج إلى تفصيل أكثر. نعم يا أخي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل شيخنا هل يكفي أن يكفر المسلم ويتبرأ من جنس الطواغيت دون أعيانهم لكي نحكم له بالإسلام؟ والله هذه الشقشقة يعني أنا لا، يعني مثل هذه الأسئلة، يعني الجنس والأعيان، يعني هذه مسألة يعني يعني لا يعني بعض الناس يا أخي يريد عقيدة على المقاس، يعني يريد عقيدة على المقاس. يجب على المسلم أن يكفر بجميع الطواغيت، مش عشان يحكم له بالإسلام، هو يحكم له بالإسلام بنطق بالشهادتين، وإذا علم معنى الشهادتين كفى بالطواغيت. هذا هو، لا نقول يكفي ولا ما يكفي. الرجل الذي ينطق بالشهادتين يحكم له بالإسلام، قد يقول قال طيب بعد دقيقة من نطق بالشهادتين أتى بناقض نقول خلاص خرج من الإسلام. نعم يا أخي. نعم أحسن الله عليكم. انتهت الأسئلة، بقية الأسئلة خارج موضوع الدرس. لا خارج موضوع الدرس، إذن أرسلها على الخاص ولعل نجيب إليها، وأعتذر عن نوع من الحدة، لأن هذه المسائل يا أخوان يتورط فيها يعني قليل العلم. يعني أرسل لأحد الإخوة اليوم مقاطع يعني ما الاعتذار الإخوان لهم يعني غير العرب، يعني يعني ليس هذا انتقاصا منهم يعني والله، لأرسلكم مقطع يعني رجل يكفر اللالكائي يقرأ بعض كلام يفهمه من أصول اعتقاد اللالكائي ويكفره. أين وصلنا نحن؟ أين وصل الشباب؟ يعني أين وصل الشباب في هذا؟ نحن نحذر كما نحذر من الإرجاء، نحذر من الغلو. يعني والله عندما وصلني الرجل ما لا يستطيع في المقطع أن يضبط الآيات القرآنية، ولا يضبط عبارات اللالكائي، ولا يضبط الآثار، ويفهمها على غير مرادها ويكفر اللالكائي. يا إخوان احذروا بدعة الغلو، احذروا بدعة تكفير العلماء، احذروا الجرأة على أهل الإسلام، احذروا الجرأة على علماء الإسلام، احذروا الجرأة على علماء الإسلام. كان شأن علماء الإسلام وأهل العلم من السابقين ومن عاصرناهم أن يحملوا عبارات العلماء على أحسن المحامل، وإن ندت عبارة ظاهرة واضحة أحسنوا الظن بقائلها وقالوا مجتهد خطأه مغفور له في بحر خطاياه. ومن يسلم من العلماء؟ ما هذا الجهل الذي نحن فيه؟ استغفر الله وأتوب إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. أحد الإخوة يطلب المايك، هل إذا كان إن كان ستتكلم في موضوع طويل. أنا أقول الأخ يعني الحقيقة الوقت تأخر عندي أنا، إن كان ستتكلم في موضوع طويل وفي نقاش يبقى على الخاص، سؤال خاص بدرسنا مرحبا به. نعم أحسن الله عليكم. إن كان ستكلم في موضوع طويل فيه نقاش، الحقيقة أنا يعني لا يعني وقتي تأخر، أنا أحب أن يناقشني على الخاص مرحبا، إن كان سؤال أو استشكال حول درسنا مرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سأرسل لك على الخاص يا شيخ. طيب إذا أبشر أرسل. جزاك الله خير، أكرمك الله. في شيء آخر يا شيخنا؟ لا شيخ انتهت الأسئلة، بارك الله فيك. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.